بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا الثلاثي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الكلام على الطيرة والتطير والغول. أما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكلمات القبيحة فيهارك أو يمحوق أو نحوها. واحد يسب آخر بعيدا عن أمره، أو حتى لو سبه الإنسان في بداية في أمر من أموره فيتشاءم بهذه الكلمة ويمتنع من الاستمرار في حاجته، يسوق لا يمضي بها لأنه ظن أنها لا تفلح طالما سمع هذه الكلمة. يقول: وكذا تشاءم بعض الطيور كالبومة وما شاكلها إلى صاحب قالوا إنها ناعية. ناعية المخبرة بموت، الناعي هو الإخبار بموت الإنسان. قالوا إنها ناعية أو مخبرة بشر. وكان التساء بملاقات الأعور أو الأعرج أو المهزول أو السيف الهرم أو العدود الشنطاء إذا قابل في أول طريقه أو حاجته أحد من هؤلاء رجع. يقول: كثير من الناس إذا لقياه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكرها لله. وكثير منهم يعتقد انه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له في نفسه في حال خروجه، كما اذا عصر او شيك دخل في قدمه شوكه يرى انه لا يجد خيرا. ومن ذلك التشاؤم ببعض الايام او ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء ونحو ذلك. بعضها تشاؤم ساعة في يوم الجمعة مع أنها فيها ساعة إجابة وليس ساعة نفس، أعوذ بالله. يقول: كالتشاؤم بالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يكاتب فيها كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحا ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء يظن او يعتقد ان تلك الساعه في نفسه. وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات، فلا يستقبلها في سفر ولا امر حتى تنقضي تلك الساعه او الساعات، وهي من اكاذيب المنجمين الملاعين. يزعمون هناك فن دوار يكون كل يوم او ليله في جهه من الجهات، فمن استقبل تلك الجهه في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، وهم في ذلك كاذبون مفترون قبحهم الله ولعنهم، وقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت يرون أنها معلمة بشر وكذا صوت الثعلب عندهم. ومن ذلك الاستقسام بتنفيذ الطير والضباء، يستقسم يعني يطلب التوجه ونحو ذلك، هو أصل من استقسام الأذان الذي كان عند العرب، يعني يطلب من الآلهة أن تدله، والدلالة تكون في الأذان السهام التي يكتب عليها افعل ولا تفعل والثالث الثالث ويلقيها، فكأنه يرى أن الآلهة أمرته بما يخرج له منها. فالناس بدلوا ذلك بأنواع من افعل ولا تفعل بطريقة أخرى، بعضهم يفعل قرعة فيما لا تشرع فيه القرعة، قرعة مشروعة فيما كان من تمييز الحقوق، لكن ليس في أفعل أو لا أفعل، إنما أردنا الاستفارة. كثير من الناس يطير الطيور، ينفر الطير يعني يشه، بحيث ينظر إلى، فإن تأملت الضباء وجمع الغبي زي الغزلان أو النعيز أو نحو ذلك، ينظر إلى أي اتجاه تفيد. إن تيمنت ذهب جنينا ذهبوا لإبتهم وإن شرم تركوها. وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه، وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان، وهذا وما شاكله كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلام، فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية لأضعاف مضاعفة، وأسعى دائرة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم أرداهم أهلكهم الله وألحقهم بهم. آمين. زي ماشي يمسك الوردة ويقول إيه؟ أوف مرش أروف مرش، يفضل يعد إيه؟ الورقة بتاعها لغاية تشوف آخر ورقة إيه؟ تقع عليها يبقى إيه؟ هو ده اللي يعمله، ويعمله حد تاني كروم زبادي. نسأل الله العافية. زمان القرعة مشروعة فعلها ثلاثة من الأنبياء، فعلها يونس، فعلها زكريا عليه السلام، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، في مكان من حق لا يمكن تمييز بينه إلا بالقرعة. كان إذا أراد سفرا صلى الله عليه وسلم أقرع بين النساء، اختصم زكريا والصالحون من قوم في من يقتل مريم، فرمى أقلامهم فجرى قلمه خلف عكس التيار، فكان ذلك من مصيبة. فمن يشبه مثلا وكل منهم قالوا سهام كان واختصموا في من ياخذ هذه او ياخذ هذه، حد شيء نزل للثاني ماذا يصنعون، او شركاء كل منهم يريد هذا ايه جزء هي سهام مقومه وبالعدل، لكن كل واحد عايز سته معينه لمصلحه فيها يعملوا ايه يعملوا ايه طرح. لو زفت لهم امرأتان في يوم واحد في بلدة واحدة لمن يبدأ يوم الطاعة مثلا، لو أراد سفرا يقرأ بين نسائه أيضا فهذا في مشروع القرآن. أما في ما يفعله الإنسان باختياره وإرادته فإنما الذي يصنع من ذلك الاستخارة ثم البحث عما ينسه فيفعله. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أخذهم الله عقوبة على ذنوبهم بالسنين الجبة التي أصابهم فيها قحط وترتب على قلة المياه من النهر من النيل ومن السماء نقص الثمرة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الله عز وجل يبدل بالغلاء وقلة الأقوات لكي يتذكروا ما هم فيه من المعاصي والذنوب ليعودوا إلى الله عز وجل. ونسأل الله العافية ونسأل أن نفرج كربات المسلمين وأن ربنا جميعا طاعته رد كثير. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة الخصب والرخاء، إذا هناك تبدل للأحوال وتغير قالوا لنا هذه، لنا يعني بتخطيطنا وإعدادنا وجهدنا وعملنا، هذا لي هذا يرجع الفضل إليه إلي، وخصوصا توجيهات فرعون التي يعني بها حصل على الحسنات، فالرخاء يعم البلاد إذا فرعون هو الذي من وراء ذلك وملأه كذلك. قال: لقد أخذنا آل فرعون، فآل فرعون يقولون لنا هذه، يمتدحون أنفسهم يقولون يعني حققنا كل الإنجازات بفضل عملنا وجودنا، وإن تصدهم سيئة قحط وجد وقلة ثمرات ومصائب ومحن يطيروا بموسى ومن معه، يتشكرون بأهل الإسلام وأهل الحق وموسى صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الشر الذي أصابهم هو من عند الله خلقا وإيجادا، وإن كان من أعمالهم، لأنه قال لعلهم يذكرون، وفي الآية الأخرى لعلهم يرجعون، لقد أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، قالوا لعلهم يرجعون، فإنما طائرهم عند الله، هذا بشؤم موسى ومعه، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه ليس بشؤم موسى، بل موسى دعوته مباركة وآثاره مباركة والخير فيما أتى به من عند الله، والشر الذي حصل لهم هو من عند الله عز وجل، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ إنهم يقولون: ائتنا لما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ قل لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. تشاءموا بصالح ومن معه من المؤمنين. قالوا: هم سبب الشر، هكذا المجرمون في كل وقت، هم سبب الشر، ويدعون ان اهل الاسلام واهل الايمان واهل الطاعه هم سبب المصائب. قال: طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. هذا جمع بين فعلهم القبيح والفتنه التي وقعوا فيها وبين الشر الذي اتاهم انه من عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في قصه ثلاثه الرسل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا: إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم. أيضا ما من أمة تظهر فيها دعوة الرسل ودعوة الإسلام والتوحيد إلا يصيبها الله بأنواع البلايا ليتميز الناس بناء على ذلك، ليذكر من يتذكر، ليرجع من يرجع، وليستمر في عطوه وكفره وظلمه من يستمر. فهذه سنة ماضية أن البلايا والمحن والغلاء والوباء والقحط تصيب الأمة التي تظهر في الرسول ليزداد تميز الفريقين. الله قد ذكر تميز الفريقين. قال سبحانه وتعالى: قالوا: إنا تطيرنا بكم. لم يكتفوا بسوء الأدب مع الرسل والكذب افتراء وأنهم سبب شر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الرسل سبب الخير من الله عز وجل، بل زادوا على هذا سوء على هذا الأدب السيء، على هذا سوء الأدب زاد عليه تهديد الرسل: فإن لم تنتهوا أي عن دعواتكم إلى الله لنرجمنكم لنقتلنكم رميا بالحجارة. وهذا أقرب ممن قال لنشتمنكم، وذلك نحن ستبوهم بالفعل. إنا تطيرنا بكم سب وشتم، أنتم سبب الشر، أنتم سبب الشؤم، هذا سب شتم. فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أقسموا على ذلك وأكدوه باللام ودون التوكيد الثقيلة. قالت الرسل في جواب ذلك: طائركم معكم من عملكم، الشر الذي أصابكم والنحس الذي حل بكم. النحس ما نحن الشر فات، إنما هو من أعمالكم، هو من الله خلقا وإيجادا، ومن أعمالكم تسببا وكسلا. سبحان الله ونسأل الله العافية. قالوا: طائركم معكم أي ذكرتم لأنكم لكم تقولون هذا الكلام، تسبوننا وتوددوننا وتتوحدوننا، بل أنتم قوم مسرفون. هذا هو الإسراف عن نفسه الكفر والذنوب والمعاصي. قال مجاهد في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قال: العافية والرخاء. قالوا: العافية والرخاء نحن أحق بها، وإن تصبه ابتداء قال بحكم عقوبة يطيروا بموسى ومن معه. قال: يتشاءمون به. أخرج ابن جرير عن ابن عباس: ألا إنما طائرهم عند الله. قال: الأمر من قبل الله، من عند الله. وقال رضي الله عنه في قوله: طائركم عند الله، قال: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. هذا جمع الأمرين. تقدم ذكر الطيرة ونفيها في الأحاديث السابقة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. الحديث اتفق على صحته. والشؤم ضد اليمن وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد، من أحسن الكلام الذي فسر به هذا الحديث. المراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة من ذلك. يبقى الشؤم والشر امرأة قيد بركة، من أين أتى ذلك؟ بسلوكها وأعمالها، فضلا عن كونها قد خلقت على صفات يعني غير محبوبة في النساء، كونها عاقلة ذلك. يبقى لسنة لسانها شديد يؤذي زوجها وتسب أهلها وتبذر ما في ماله، وكذلك كونها لا تلد. فإذا ولد امرأة بهذه الصفات اجتمعت فيها وصارت فيها فهذا من قلة بركتها أو انعدامها. وخص الثلاثة مع أن هناك أمور مخصوصة كثيرة، لأن هذه الثلاثة تطول عشرتها، فالمرأة ربما رقت معه الضف، فلو ولد منها ذلك فليبادر إلى مفارقتها. وطبعا ليس فقط ذات أنها لا تلد، بل كما يعني مستحب أن يتزوج الودود الولود، ولكن ليس من مجرد الحكم والله أعلم. فزكريا عليه السلام بقي مع امرأته وهي إيه؟ وهي عاقر، وإبراهيم عليه السلام بقي مع امرأته سنين وهي إيه؟ وهي عاقر، لم يفارقها لأجل ذلك. فإذا كانت مؤمنة طيبة اللسان حريصة على زوجها لم يؤمر بفراقها، وإن أمر بالزواج من الودود الولود فهذا لا يمنع، لكن إن ولد فيها الصفات القبيحة التي تمنع الخير فهذا يؤمر بمفارقتها. يقول: وكذلك الدار الجدة أو الضيقة أو الوليئة الوخيمة في المشرب أو السيئة الجيران، هنا في معنى ذلك دار في مكان فيه لا ينزل عليه المطر، فلا ترعى البهائم حولها تضطر إلى الانتقال مسافات طويلة، أو في مكان ضيقة لا تتسع لأهله وأولاده فيحتاج إلى البحث عن مكان آخر، أو الوبيئة يعني غير صحية يصيب من يسكن فيها الوباء والمرض، وخيمة المشرب البئر الذي فيها مثلا أو الماء الذي يستقى بجوارها، طبعا كان ده في الصحراء أشد. وعموما يعني لو أن بلدا أو منطقة معينة أصبحت مشهورة بذلك إنها يعني هو غير طيبا مصطلحا، أو سيئة الجيران، ودي أسوأ صفات أن تكون يكون لها جيران سوء، وما في معنى ذلك. يقول: وكذا الدابة التي لا تلد ولا مثل لها، أو الكثيرة العيوب، خيمة الطبع، سيئة الطبع، وما في معنى. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هم باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحصل على رحيلها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لمحاسبها عليه، يعني الذي يرى نحس يعني مبذرة، لا ده هي نحس خلاص. ويقول: وإنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس، إنه إذا دخل الدار مثلا يموت، بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه، بل ينتصر ويكسره، النجوم تنطح بعضها وإيه والأبراج تنطح بعضها صراعات وهمية. يقول: وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين. لذلك قال: إيه لك أن تصنع الذكرى؟ حيث آخر أربعهم من الشقاء: المرأة السوء والدابة السوء وجال السوء والرابع نسيته. ها؟ أقول الجدار السوء. ليه؟ الجار والدار والدابة والمرأة. نعم. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجتمعوا. وقال تعالى: الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. يقول: حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس ويفرق بين المرء وزوجته فتنبه له بعض العامة ممن يخضع مجلس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم في الآيات والأحاديث. فقال له إني أريد أن أنكح امرأة، ما ترى فيها؟ هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية، ثم قال له دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا، فتوت مش هتلع تدود ولا هدوم أي ثوب هتموت قبل ما تدود، يعني يموت سريعا لا تطول معها صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته، وقد طالت صحبته معها وله منها نحو 5 من الأولاد. فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم. والمقصود أن الشؤم المثبتة في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنسية التي يعتقدها أهل الجاهلية والنفاق. وفي بعض الروايات إن كان في ثلاث، وفي بعض الروايات تصريح بأن تؤم في ثلاث، فليس في ذلك تعارض، وإنما الذي أثبت مقدم على المحتمل، وكما ذكرنا يفسر به سوء صفات هذه الأشياء، والله أعلم. خلافا لبعض أهل العلم الذين ذكروا أنها من أن أهل الجاهلية كانوا يقولون، فجعل ذلك كله من باب المنفي، والله أعلم أن الحديث الصحيح مصرحة بثلاث أشياء. وكان أهل الجاهلية يعتقدون في هذه الثلاث يعني شؤما ونحسا على طريقة أخرى، وليس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو ذكر أمثلة من عقيدة أهل الجاهلية. فالكلام إن كان شؤما أو كان أهل الجاهلية يقول شؤما في ثلاث فهذا على طريقتهم، أما الشؤم في ثلاث مثبتا بمعنى إثبات الشؤم فهو إثبات الشر الحاصل لمن صاحب هذه الثلاثة، فيؤمر بمجرد رؤية هذه الصفات القبيحة أن يفارق هذه الثلاثة، لأنها كما ذكرنا تطول صفاتها فيتضرر ضررا عظيما ببقائها معها. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طيرة وخيرها الفأس، قال ومن سأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. لماذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة؟ لواد التشابه، جعل الفأل الكلمة الطيرة من الطيرة لواد التشابه، وإن كان كل منهما يختلف الحقيقة عن الآخر كما ذكرنا ذلك من قبل. التشابه من جهة توقع أسباب خفية، توقع نتائج خفية لهذه الأسباب، توقع نتائج واعتبار هذه أسباب خفية، أن يسمع كلمة يا راشد يا ناجح يا سهل يا يرى سهولة الأمر بناء على ذلك، فهذا سبب ضال سبب خفي قهص، ما الذي دل عليه؟ الشر دل عليه، فكونه سبب خفي هو الذي اجتمع فيه مع إيه؟ مع ادعاء اهل الجاهلية ان هذه اسبابا خفية، لما يقول ان رقم 13 ده شؤم ايه العلاقة؟ مفيش سبب ظاهر، ولكن يتوقع شر وسوء اذا صادف رقم 13، البعض يعتقد انه بذاته او انه سبب. طبعا زي ما قلنا قبل كده اذا اعتقد ان هذا الشر والسوء الحاصل في هذه الاشياء بذاتها او يعني مع الله على جهة الشركة فهذا من الشرك الاكبر. الطيرة تشرك اذا اعتقد ان هذه الاشياء تضر بذاتها، والتي تنفع لو اعتقد انها تنفع بذاتها الشرك اكبر، او مع الله شرك اكبر، واذا اعتقد انها سبب او علامة فكلاهما شرك اصغر. فهل يعني لما قلنا رؤيت بقى يعني رجل اسمه فاس جاء فيتوقع سهولة الأمر، هذا سبب ليس بظاهر إنما هو أمر خفي لأن من سهل يسهل معه الأمر، فهذا أمر خفي لأجل هذه المشابهة في السببية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرها الفأس، وهي ليست من الطيرة المذمومة ولا من التفاؤل الذي هو من الطيرة، ليس كل التفاؤل محمود، التفاؤل بالكلمة الطيبة كما ذكرنا فقط. اتخاذ دم الذي جعل الفأل منها بوجه من الوجوه وليس منها من كل وجه، وهو حسن ظن بالله الفأل بالكلمة الطيبة، أن الله قدر هذا الكلام الطيب في الأمر كثيرا لعبده. وكما ذكرنا ما الذي دل عليه الشر، لأن الأسباب نوعين، أسباب ظاهرة وهذه تعرف بالتجربة، تسمى أسباب كونية أو قدرية، تعرف بالتجربة الظاهرة يعرفها كل أحد، كما يفرحون مثلا بنزول المطر لأنهم يتوقعون منه لهذه الزر، خلاص ممكن يقول إن ده مطر ما طلعش زر، لكن هذا سبب معروف إن نزول المطر بيطلع إيه؟ بالزرع، حرس الأرض يعني على نزول المطر ينبت الزر بفضل الله عز وجل، ووجود السحاب وهذا الأمر أهل الإيمان بشفقتهم من عذاب الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق يخافون إلى أن ينزل المطر إذا رأوا الريح والسحاب خوفا من أن يكون فيها عذاب أليم بسبب أعمال الجبال، ونسأل الله العافية. ولكن هذا من الأسباب الظاهرة. وأما النوع الثاني من أسباب باطنة، وحتى يكون سببا جائزا مشروعا ولا يكون كذبا، سبب ليس بظاهر من الأسباب من الطرق المحسوسة، فهذا لابد أن يكون عليه دليل من الشرع، لابد أن يدل عليه دليل شرعي، لأننا لا نعرف الأمور الباطنة إلا من الإيه؟ إلا من الشرع. فإذا لم يدل دليل شرعي ولم يكن هناك تجربة وأمر قدري كوني جرت العادة به، قدر الله جريان العادة بحصول هذا الأمر عند حصول هذا السبب، فإذا فقد هذا وفقد الدليل الشرعي كان ذلك من الكلم على الشر، ادعاء أنه سبب أو علامة، كان من الكلم على الشر ومن الكلم على القدر، فيكون أمرا محرما وهو ذريعة إلى الشرك، فيكون شركا أصغر. قال خير الفأل تسمي، مفيش نوع من انواع التسمي، ليه قلنا ما ينفعش التفاؤل بوش فلان؟ ليه ما ينفعش التفاؤل بأول واحد بوش مثلا، بأول واحد يأتي مثلا إليه لابد أن يبيع له، ليه ما ينفعش التفاؤل بمراد الطير أو العصفورة أو نحو ذلك؟ ليه ما ينفعش التفاؤل بعجل الإيد يجوا تاكله يريدوا حكها إن هو هيجيله فلوس؟ ليه ما ينفعش التفاؤل ب صوت الفلوس في الفنجان، يرى يحط الفنجان يشرب القهوة ورجع قلبه على وشه الجن يعمل خطوط، طبعا خطوط ما يمسك الفنجان الراجل يقول له جالك صوت الفلوس، يقول فيه والله بشرنا الراجل، لا هذه ليست بشارة خير، هذا ما يركبن الحمامة دي، قلنا كل كلام ده ما ينفعش، قلنا ده من الطي من الطيرة، لأن الرسول ما استثناش من العموم المنفي لا طيرة، ما استثناش إلا ليه؟ الفأس فقط لا غير، فلا ينفع تشاور بالإخناء، وإن كان الإنسان يكره الإخناء الطبيعي ليه؟ لأن النفوس دولت على محبة الإخناء الصالح، ده كراهية شرعية لهذا الإخناء وإجر شاؤما، لما الإنسان يلاقي واحد اسمه صخرة ومع ذلك، الإنسان غير الموجودين وغيرش الآباء، غيرش أسماء آبائهم، غير الموجودين في زمننا الأسماء القبيحة، لماذا؟ لأن الإخناء القبيح أمر يؤذي النفس. يعني اسم الله أحد مثلا اسمه شتيمة مثلا اسمه قبيح والعياذ بالله، فهذا أمر يؤذي النفس ويؤذي صاحبه والعياذ بالله، ده الشحات، بس أنا قلنا مش هنغير الأسماء دي، يعني إذا كان حد موجود تغير يعني إيه، لكن الأجداد رسولنا إنه يعني يغير أسماء دي الأجداد، لأن ذلك مما جرت به العادات ونحو ذلك، فانتشر في الناس ولا مصلحة في تغييره. فكما ذكرنا مثل هذا الأمر مما يعني لا يستثنى منهم من هذا الباب من الطيرة إلا الكلمة الطيبة، فلا يتشائم بالأسماء ولا يتفاءل بالطيور ولا بالوجوه ولا بالأشخاص إلا الأسباب التي دل عليها الشرع، يعني الإنسان يتوقع حصول الخير من صحبة أهل الخير، أو ده بقى التفاؤل بقى لصحبتهم، أو سميناه تفاؤل أو تبرك طلب الخلف، كل ده مشروع بأي إذن نسميه إياه، يعني لما يجي له واحد صالح يصحبه يفرح بذلك ويتوقع نجاح عادته، لأن الرسول دل يعني بسنته صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن ربه عز وجل في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم، لأن مفيش شقاء مع صفة الصالحين، فالإنسان يفرح بصفة الصالحين أصلا أمر محسوس بالإضافة لأمر باطل شرعا، محصول في النطاق بالإسرائيلي ده فيها رحمة، فيها حسن خلق وحسن معاملة وصحبة الأشرار، فيها سوء شر. أما وكذلك يجد مثلا دارا واسعة، يجد دابة طيبة، يجد امرأة صالحة، كل ذلك مما إيه؟ يرفرح به ويستبشر بأن يجد الخير في المستقبل، لأن لي أسباب ظاهرة وباطنة في نفس الوقت. الشرع دل عليها والتجربة دلت عليها. قال البخاري أيضا في سنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويؤذيني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال: سهل الله أمركم. هذا الحديث هو مشكلة. فلقد سهل لكم من أمركم، لقد سهل لكم من أمركم. ومن شرط الفأل أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان، يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على ذلك. ومن البدع المذمومة والمحدثات الوخيمة ما أخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله غدوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. فبفتح المصحف الحاجة والإطلاع لحامل دي أو بتاعة المفتاح بقى دي أطلع منها، لأن هو بيدعي بقى إن الجن بقى هو اللي بيناسب في إيه المصحف والمفتاح، ولا بيعملوا فيها إيه لفة كده بحيث إنه يطلع على صفحة أو آية معينة، يلف بتاع المفتاح لغاية يفكه لغاية ما يوصل لحاجة معينة. قال: وما أدري كيف حلما فتح على قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله: وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه الآيات. وأمثال هذه يروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية من بني أمية، أنه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات. ويقال انه احرق المصحف غضبا من ذلك وقال ابياتا بلا نشوب من هذا الوقت. طبعا كلها مراسيل بدون اسانيد، اشياء كثيره في كتب السيره لا يعتمد عليها، لابد من وجود السند اولا حتى يبحث في هذا الجانب. لكن هو مبان ان هذا الكلام قبيح، المقصود ان دي بدعه قبيحه. والفأل اذا قصره المتفائل يعني يطلع واحد يقول له يندق في التاج ورشد، يقول له رشد يقول فهو طيرة واستقفال بالأجلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة في حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما قال: إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، جعلك تمضي أو جعلك ترد عن حاجتك. حديث مضافي إلا أنه يشهد لها حديث ابن مسعود الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة في شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يجيبه بالتوكل. إذا مجرد وقوع الأمر في القلب دون أن يبني عليه أمرا بل يتوكل على الله إذا شاء لا يجعلها طيرة محرمة. وقوع الأمر في القلب ماذا يصنع العبد إذا وقع في قلبه؟ يتوكل على الله ويمضي فيما ينفعه حريصا على ما ينفعه متوكلا على الله، فعند ذلك يذهب الطغى في قلبه فلا يضره. وقع في قلبه خواطر ألقاها الشيطان فأذهبها الله عز وجل بفضله ورحمته، ويعني كان ذلك بسبب تعلم ما أنزله الله من الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما ما أمضى جعله يمضي وقال خير الحمد لله حديث في الموضوع أو رده عن حاجته فهذا هو الطيرة الظلم، فقد شاهد للحديث. قال: وروي فيه كفارتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقف: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هو حديث صحيح مرفوعا. فهذا لا خير إلا من عند الله عز وجل، ولا طير إلا طيرك هذا معناه أيضا لا شر ولا سوء إلا بخلق الله سبحانه وتعالى. هي أصل الطيور، لكن أصلها كلمة الطيور صارت الشؤم والشر والسوء. الشرك بقى في هذا الحديث على نوعين، عام يشمل اثنين، فإن كان يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها او مع الله صرت اصغر، ان كان هذا ما سبب صرت اصغر او علامه لذلك وكذا. روى ابو داود عن عبد الله مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيره شرك ثلاثا، وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل، قوله وما منا الا الى اخره، ومن كلام ابن مسعود كما فصله الترمذي في دلالته على الموضوع، حيث قال شيخ الاشعرية كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل، كل هذا عندي من قول ابن مسعود من قول عبد الله مسعود. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك عليه الصلاه والسلام. وروى رحمه الله عن احمد القرشي قال: ذكرت احمد عمل عن مين ده؟ عن عروه بن عامر عن احمد القرشي قال: ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احسنها الفتح، ولا ترد مسلما، فاذا راى احدكم ما يكره فليقل: اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. هذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه الشيخ الالباني، وهو نفس المعنى في الحديث: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله الا انت. فاذا راى ما يكره فليقل هذه الاذكار فلا تضر. هذا الضعف غير شديد، وهو من فضائل الاعمال، والحديث اصله ثابت، فالعمل به مما يدل عند اكثر اهل العلم. قال: اما الغول فهي واحد غيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، والنفي لما كان يعتقدوه اهل الجاهليه فيه من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستغيثون ببعضهم من بعض. دون الضر والنفع دون اذن الله، دون امر الله، والا فكون الشياطين قد تضر من لم يعتصم بالله هذا امر مشاهد معلوم محسوس طبعا ادله الشرع، وما هم لضارين به من اهل الله يمكن ان يتم ذلك الفكر، وغالبا ما يتم خلال الشياطين بدلاله اول الايه. يقول: ويستغيثون ببعضهم من بعض، يعني اهل الجاهليه، كما قال تعالى: وانهم كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الانس يعوذون العود الاحتماء طلب الحماء برجال من الجن، رجال جنيين، كان اذا نزل احدهم منزلا قال: اعوذ بعظيم هذا الذي يستعين. ده الوجه الاول في التفسير. الوجه الثاني: يعوذون برجال من الجن، يعوذون من الجن برجال، زي ما يفعل الناس النهارده لما يجي لهم لبس ولا حاجه او يعتقد ذلك، هو مين؟ السحره والكهنه، يعوذون بهم من الايه؟ الجن فزادوهم رهقا. الوجه الاول هو الذي يدل عليه سبب النزول، وكلام اكثر السلف، يعني سيره الجن زي ما قلنا يعوذون برجال جنيين، الرجل الثاني يعوذون برجال من الانس يعوذون بهم من الايه؟ من الجن فزادوهم رهقا. يقول على الوجه الاول بقى: زاد الانس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا. زاد الانس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا. لماذا؟ لما وردوهم يخافون منهم، لما وردوهم يعوذون بهم، كان الجن يخافون من الانس ويرون لهم عليه فضلا، وده صحيح طبعا بلا شك فيه، هذا الانس افضل من الجن مكرم عليه في كل يعني في حكمة ظهور التكوين، فكون منه الرسل والماء وفي رزانة وصدر وحلم وغير ذلك، فالجن اقل علما واقل حلما، ولم يصطف الله منهم رسلا، وانما جعل الرسل رجالا من اهل القرى، فكان الجن يرون يخافون من الانس، فلما وجدوا اناسا من الانس يعوذون بهم زادوهم ارعابا واخافه وجراه، عليهم، وزادتهم الجن إخافة وخبرا وغفرانا. الإنس هم الجبرون، زادتهم الجن إخافة وخبرا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل وليا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه بنفسه يلقي في نفسه القوى الخوف، فيقول يا صاحب الوادي جارك أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك، فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعاذة بمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرض رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر لا بر ولا فاجر. فقال الله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أي في أي شأن من شؤون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين ما سأل سائل بمثلهما فبمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها أي فخمي. أحسن استعاذة وأعظم استعاذة بهاتين السورتين، وإذا سرع قراءتها صباحا ومساء وعند النوم ثلاث مرات. وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات هي كاملة صدقا وعدلا. ونقصود الكلمات هنا الكلمات الكونية لأنها التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. أما الكلمات الشرعية فهي كاملة أيضا صدقا وعدلا ولكن الكفرة لا يعملون بها. فأما التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فهي الكلمات الكونية، ونسب الاستعاذة بها لأن الأمر الذي يخاف منه ليس شرعيا، فأذية المسلم محرمة ولكن يفعلها الجن أو الفاسق ظلما وعدوانا مخالفا للشرع، فناسب أن يستعيذ بكلمات الله الكونية لأنها التي لا يجاوزهن بر ولا فاسق. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل ويرتحل من منزله ذلك. في بعض الأحاديث إذا تأولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني إذا تأولت وجد في شرها وآلت خفيفة منها الأذى فبادروا بالأذان، عليكم بالأذان والتكبير ضعف الشكر الأذان، والضعف أصلا نتيجة انقطاع بين حسن وبين مرسل، يعني فضعف ليس شديدا وعشان تقول أصل ثابت. قالوا في الحديث الصحيح إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، وفي رجل التصرف هو معنى ضراط لو صوت الذي يخرج من الدبر لأنه يكره صوت الأذان. فعلاج مثل هذه الأشياء بالأذان والاستعاذة بالله من أنفع الأمور. قال حديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشهورة، مشهورة في مواضعها من كتب السنة. وأما من قول من قال إن المراد في الحديث ما في وجود الغيلان مطلقا، نبي يرد حاجة اسمها غول أصلا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة من وجود الجن وجود شرارهم. يقول مكابرة القرى المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من اتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم. الله أعلم. عند النص الحديث حديث أبي هريرة هو صدق الجواب وكذوب، وفي اصلا حديث ابي بن كعب مثله تماما بنص اتت الغول تريد ان تسرق من الصدقه، اتت الغول ها اللي هو الشيطان. نعم هو شيطان تكرر منه ذلك مع أبي هريرة ومع أبي، فحديث أبي هريرة خفيف وحديث أبي هريرة خفيف، ورأى في على يدي شعر كثيف لأنها مسكة، وكان خائفا من أبي وخائفا من أبي هريرة، وكان خائفا أشد يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دفع أفكارنا بذلك أن علمه ما يأتي كان من الشيطان وهو تعلم آية الكرسي، فهذا دليل على إثبات الغوث، على إثبات وجود الغوث، ولكن لا يضر إلا بإذن الله، ولا يضر من استعاذ بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل كيد الشيطان من أضعف الكيد، فإذا كان كيد شياطين الإنس يندفع بالاستعاذة بالله كما قال سبحانه وتعالى، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فذهب تهديد فرعون ذروني أخذ موسى وجل ربه أدرج الريح، فلم ينفع معه شيء، بل صار فرعون يفر من يعني أمر موسى عليه السلام، كلما يدفع إلى أمر يدعى إلى أمر لسان موسى يرجع من حاجة ثانية، يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فليبدأ برئيس الوراء لا أول ما قال إيه لا أقطع ما أديكم، طب يشيل الجعيم ولا حتى يهمش حتى، حالة عجيبة جدا، دايما الملوك إذا يعني أمسكوا من يريد عمل المؤراء عليهم يخرجوه من السلطانية العبري، هو الرأس هو المدد هو المشكلة، ومع ذلك فرعون يحيد، قالوا أتدر موسى وقومه ليصير الأرض وقريتك، قال سنقتل أبناءهم، طب نستحي لسان هم يوسف موسى أنه عن موج عياله فما جعلهم ونستحي نسان، كان الذي ينبغي أنه يبدأ بموسى أو هم يحصلوا على موسى، لكن فعلا كان مصروفا ومرعوبا من موسى عليه الصلاة والسلام، فأرقى الله بطبيعه، لماذا أن موسى استعاذ؟ هو قال وجدوا ربه فدعا ربه سبحانه وتعالى فأعاذ الله، فكيد شياطين الجن لا أضعف، ده الشيطان يتصغر من الكلمة، توقف تقرا القرآن كله على واحد ظالم ولا يصغر ولا حد يفضل زي ما هو والعياذ بالله، لكن الجن اذا قرات القران واستعنت بالله تصاغر حتى يصير مثل الدواب فيفر لانه لا يحتمل ان يضل على تلك الحرب وما هلك لو بقي يسمع ايات الله عز وجل، فاذا كان شر شياطين الانس يندفع شر شياطين الجن اولى بالانتفاع بالاستعاذه بالله عز وجل، نسال الله ان يعيذنا من كل ذي شر. نقاوها نعم يريد ان يقرا، يقول اما الهامه والصفر فقال ابو داود في سنده عن بقيه قال قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هام، قال يعني ايه يقصد ما تفسيره هام وانا، قال كانت الجاهليه تقول ليس احد يموت فيدفن الا خرج من قبره هامه سيبومه طائر سيبومه، قلت ان روحه تتشكل في كره بومه مع ولد، فقلت فقوله صفر، قال سمعت اهل الجاهليه يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، لا صفر الدفاع منه مش الغاء لاسم الشخص ولا الغاء لولود الشخص، عشان قلنا هنا النهي هنا النهي النفي هنا ايه مقيد، ليس في بعض الحاجات فيها نفي مطلق في بعضها نفي ايه مقيد، زي لا طيره ما في مطلق، لا هامه ما فيش بوم ولا حاجه من ياخذ مالين من شهر النص، لكن لا صفر مقيد وقلنا لا عدوى مقيد والله بالدليل كما ذكرنا، قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع ياخذ في البطن فكان يقول هو يعلي فقال لا صفر، ما عادت الى لا عدوى. التفسير الثاني لا صفر، وروى رحمه الله عن عطاء قال يقول الناس الصفر واجعل ياخذ في البطن قلت فما الهامه، فكلام ابن جريج عطاء قال يقول الناس الهامه التي تطلق هامه الناس وليس بهامه الانسان انما هي دابه، هذا صحيح من قول عطاء، هامة تصرخ هامة الناس تصرخ في رؤوسهم تؤذيهم، وقال رحمه الله قل على خالد بن مسكين ومشاهد أخبركم أشهد. قال سئل مالك عن قول لا سفر, قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر, يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر, يبقى لا سفر محرم بدلا من المحرم. لا يحرم القتال في سفر بدلا من المحرم, هو إبطال النفي, إنما النفي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يحلونه عاما ويحرمونه, يوم يحل السماء يحل في سنة من السنوات شهر المحرم ويحرمه سفر من السنة التالية بدلا منه, فكان ذلك مما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. هو أقرب الكلام إنه لا تساؤل بشأن السفر, ده الأقرب المشهور. قلت كل ولي معاني لا يجب الفضل قد أعتقدها الجهال, وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية من نص الحديث والدليل عن ذلك, وعلى كل تفسير منها دليل آخر مستقل. ماشي كده؟ إذا أنا عدوى دخل على التفسير دي الثاني, ماشي كده؟ اللي هو بتاع ده بقى في البطن راجع في البطن, يعني ولا سفر على تحريم على الماء النفي في الآية والإيه والأحاديث في تحريم النفي وكونه من الكفر والشرك. فعلى كل المعاني الحديث تفسير تفسير صحيح الله أعلم. صحيح أبو الحق مواليد نسأل الله العافية, نسأل الله العظيم أن يرفع لنا الشفيع ويشفي مسلمة جميعا. نعم الصحيح انه لا يوجد رسل من الجن وانما مبلغون دعاء, كل الرسل من البشر. في سورة الاحقاف قال ان كفرنا كان انزلا من بعد موسى, لان الكتاب التشريع هو التوراه والانجيل موعظه ومعتمد على التوراه شبه كليا بالتشريعات الا الشيء اليسير الا ما ذكر الله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اما كتاب التشريعات عشان كده تلاقيهم دائما يدعوا على عهد القديم, فلذلك ذكروا كتاب التشريعات. القران كتاب تشريع مستقل تماما بالاضافه الى كونه فيه المواعظ وفيه انواع الخير والقصص وكل انواع الخيرات, لكن كتشريع للفرد والامه في تشريعات كل انواع التشريعات, العبادات المعاملات البيوع الاحوال الشخصيه تشريعات الامه والدوله كل الاشياء اللي موجوده في القران. فاللي يشبه من بعض من القران التوراه. هناك محل كلما فتح لاي بشر لا يستمر بشركم الغلو حتى استوعب انه عتب سيئه اصبح الناس يتشائمون منه. هل يلحق المراه والدار والدبه منين ان هو كده؟ ده الكلام ده لابد ان يكون في سبب ضافر, هو المحل ده مثلا بيقفل عشان تفتح في مجالي مثلا, يبقى الناس اللي تاخد الصلاه على المجال بتاعته مثلا اغاثه غير جيده مثلا في جيران سوقه يبقى ماشي, ما هو ده من الدور مالوش سبب ظاهر عشان الناس كلها بتخسر فيه, يبقى لازم الاخوه ياخدوه ان شاء الله ويستعيذوا بالله عز وجل ويستعينوا بالله وان شاء الله ربنا يفتح عليهم. ممكن المهنه مش ماشيه صح, يفتحوها حاجه ثانيه يقول لك فتحوا غير حاجه وبرضه يقول لهم ده هو ده الشغل ده المحرم هو ده اللي هي الطيره المذمومه, ان هو يقول لك برضه لازم ويبقى الناس فعلا اعتقد عقبت عقبت عقبت الشغل ولو 10 مرات. يا اما يكون في حاله شرعيه انه كنا معصوم مثلا, فلذلك يكون في حاله محرمه موجوده فيه, اذا كان في سبب كده ممكن يكون, لكن الامر لابد ان هو يضع. هل يجوز لشخص اراد ان يريد شراء الماء سنه لكن يرجع؟ لا, لا يجوز ان هي ولا الطيره التي تمضيك او تردك. هل يجب تفسير رؤى الاحلام مراعاه التفاؤل والتشاؤم؟ اتفقنا, لا, ده كل الطيره منفيه الا ليه؟ الكلمه الطيبه. مثلا اذا راى شخص غير باسم يفسره كده طيب, لا ده هو الانسان اصلا يعني الصالح لا يفسر الاشياء التي قد تقع في قلبه من السوء الا ان يكون صاحبها رجلا يناسبه السوء فيفسره على ذلك. معنى كده؟ لكن ينبغي اذا وجد في نفسه شيئا من السوء ان يمسك, فان الرؤيه على رجل طائر ما لم تعبر, فاذا عبرت وقعت. بمعنى ان هو اول من يعبرها، فلا يكون هو اول من يعبرها بالسوء. فالمضافر لعباد الله اذا وجد في نفسه تأويلا سيئا ما يقولهاش، لان احنا اصلا لسنا كالانبياء في عدم في كوننا، لاننا لا نقطع بتبسيط التأويل دي الرؤى. الانبياء هو الذي يستطيع ان يقول قولي الامر الذي فيه استفياء. وبعدين كان مناسب الرجل ما كان رجل خائن الذي سمى سيده وملكه او حاول ذلك، فهو الذي يستحق. فلو وجدت ظالما يمكن ان ترضعه بتاويل شديد فلا، فنعم. يقول صبرت استخاره بين مكانين لي في كل منهما حال، وجاء موعد السفر فجعلت لكل مكان خصله صغيره وقلت لواحد اختار بينهما، فاختار مكانا واحدا ثلاث مرات. فقال ثلاث مرات، هو ده من الاستخاب الاسلامي، هو ده من الاستخاب الاسلامي للسفر. فنسال الله ان يعافيك من هذا الكلام، وليس هذا لطريقه معرفه الاستخاره. انت تنظر اي الحدتين اشد، انت تنظر اي المكانين اكثر صلاحا لدينك، اي المكانين اكثر مثلا طلبا للعلم، اي العملين مثلا اقل وقتا في الدنيا واكثر توفيرا وقت الامر الاخره، اي المكانين اقرب الى الصالحين وابعد عن اهل السوء مثلا. ودي كلها مرجحات ظاهره تقدر تعرفها. فالامر ليس مبني على مثل هذه الامور الخطايا دي. يقلع لا، القرعة اللي هو اللي تقسيم الحقوق، ما هي قرعة؟ القرعة دي تقسيم الحقوق، مين ياخد دي ومين ياخد دي؟ في حاجة ملهاش تمييز إلا القرعة، مش في أفعل ولا تفعل نهائي. دي قرعة أهل الجاهلية، هو يستخدم الأجزاء، سهم مكتوب عليه يفعل، سهم مكتوب عليه يتعب لا تفعل، سهم أغبى فاضي، فيلقيها ويسحب واحد، فيقوم يختار حجرك. الآيات دي انت بقى تختارش تقول ربنا لا امر بكده. منين ربنا امر بتجني على الله؟ منين ربنا جعل لي رسالة لك في انك تفعل او تترك؟ كلام باطل. لكن القرعة يوم البيع، لان انا لا ندري كيف نميز بين حروف، فكان القرعة اعدل الاشياء. يقول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: قال له الخلق والامر، قال ان المعتزله تقول بان الامر والاراده نفس الشيء. هذا فساد في المعتقد. صحيح، صح فعلا، عندهم ان الاراده والامر هو الشيء المخلوق، لانه يقول بخلق القران وخلق صفات الله. فاما اهل السنه فيقول الخلق غير الامر، لانهم يقولون أن الله يخلق الخلق بكلامه وأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا شك أن أهل السنة والجماعة في ذلك. ثم قال: وإن الله، ثم قال فإن الله يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. يأمر شرعا بما لا يريد وقوعه كونا. ده كلام صح. ماشي كده؟ يعني الكلام محتاج تقييد بدل من الإيهام في الإيه؟ في الألفاظ، في الألفاظ. بس هو يأمر شرعا بما لا يريد وقوعه كونا، كما أمر كثيرا كل الناس بطاعته، وهو لا يريد وقوع هذه الطاعات من الكفر والمنافقين والعصاة. وينهى عما يريد، ينهى شرعا عما يريد وقوعه كونا، عما يريد وقوعه كونا. نهى عن قتل المؤمنين وهو ايه؟ لا يحب ذلك. يقول ضرب مثلين، قال ابراهيم امره بذبح ابنه ولم يرد منه ذلك. وفي الحقيقة هو المثل ده في أمر شرعي، هو حظر الامتثال وأمره أن يذبحه، ده أمر شرعي، ولم يرد سبحانه وتعالى وقوع الذبح، ولكن أمر وقوع الامتثال للأمر. وله وجه، يعني أقرب لنا نقول أن هو أمر الكفار بطاعته وإيمانه فلم يؤمنوا. وإن الله نهى عن قتل المؤمنين و جعلها وأراد له وأرادها شهادة حمد لك، حيث قرر أن تقدم بفرد. كلام صحيح. البعض يقول ان ابن حجر في اشعار عقيلة وان الفخر الرازي كان متكلمين في تفسير كلام الرازي والقرطبي كذلك. هل طلب العلم ينتفع هذه الكتب؟ بلا شك ينتفع ويحتاج الى معرفة المواضع. يعني كلام مثلا كلام ابن حجر مش اشعارها اطلاق، لكن في بعض المسائل وافق فيها يتبع المعتقد في بعض مسائل الكتاب، ودي اماكن محددة ومعروفة، وليس ان الكتاب كله يعني لا ينتفع به من اجل ذلك. ده منهج اهل يعني النقد غير الشرعي، يفضل من الاخطاء التي وقعت هنا يقول الكتاب سالم من خطا اي مكان وكذا. القرطبي تفسير الفقر الرازي فيه كثير فعلا من العلوم، يعني لانه كان الفقر الرازي هو احد رؤوس المتكلمين الذين ادخلوا علم الكلام الى ما ظن انه منهج اهل السنه. الظلال كتاب ادبي ليس كتاب نفسي، فيه كثير من الاخطاء العقديه التي يجب ان ينتبه ايضا لتلك الاخطاء. في حاجات انا نقول مثلا انه يبدا بتفسير ابن كثير، اذا كان صعب عليه يبدا مثلا بتفسير زي تفسير السعدي او تفسير ايضا التفسير، ثم بعد ذلك ينتقل الى ابن كثير رحمه الله. و لا شك انه تفسير ابن كثير فيه خير كثير على منهج اهل السنه والجماعه. فاذا يعني حصل خلال هذه الفتره ما يلزمه من كتب الاعتقاد الصحيح، يعني لو مثلا انا انتهى من دراسه مثلا فتح من علاج القبول او العقيده الوسطيه او نحو ذلك من الكتب ودرست دراسه جيده، فاذا قرا في هذه الكتب ان شاء الله استطاع التمييز قبل ان يستبدا بالكتب. القرطبي اكثر بركه بكثير من تفسير الفقر الرازي. وطبعا افضل كتاب تفسير احكام كتاب القرطبي، والمآخذ الموجوده في المآخذ كتاب القرطبي من الاحاديث الضعيفه والاسرائيليات ومسائل في الاعتقاد الاشعريه يمكن التنبه لها بعد دراسه توحيد في المركز. كتب السيره والتراجم والتاريخ بلا شك ان معظمها بلا اسانيد، فما يتخذش منها احكام شرعيه حتى يكون الاسناد صحيح، ولا يلجا الى الترجيح والجمع بينه وبين الاحاديث الصحيحه الثابته صدقا عن الايات الا بعد ان يثبت اسنادها، والا فمليئه بالحكايات التي تروى بغير اسناد، حتى ما كان من افضلها او ما كان مرويا يعني من خلال ناس من اهل السنه زي الحافظ ابن كثير مثلا او تاريخ الاسلام الذهبي او غيرهم من الغناء الذين هم بانفسهم من الائمه ومن أئمة السنة. لكن هي الكتب دي كده كتب التاريخ أصلا مروية بلا أسانيد لا تنقل، لا يؤخذ منها عباط، ولا أنصح الإخوة بالانشغال بها دون قبل أن يحصل ما يلزمه من العلم الواجب عليه من الكتاب والسنة والعلوم التزكية الواجبة، ويعني ذلك أول التوحيد وكذا الحلال والحرام، الفقه في العبادات وفي الحلال والحرام يلزمه أن يتعلم هذه الأمور أولا. فإذا علم الإسلام والإيمان والإحسان فعند ذلك يمكنه أن ينتحر لنا فيه بما في كتب التاريخ ويستطيع التمييز. أما قبل ذلك يقضي أوقات طويلة في قراءة مثلا سيرة أعمال النبلاء وتاريخ الإسلام والبداية والنهاية، رغم أن أفضل كتب دي السير والتراجم والتاريخ دي أفضلها على الإطلاق، ومع ذلك ما ينصحش بها ابتداء. الله المستعان. ذكرت ان المرء اذا وجد ما يتساءل به او يرى انه امر يشبه له مساله لا يكون من الطريقه، فكيف اذا نقول ان الاستخاره تكون في كل الامور ثم ينظر؟ فان تاثر ان يسر الامر اقدم فاكمل وتوكل على الله، وان تاثر صرف على صرف الله، فكيف يكون الجمع؟ نقول ان الامر على سبيل المثال اقدم مثلا على خطبه الله مثلا، استخار ربنا واقدم على خطبته فلم تعجبه، ثم او مثلا انه بعد ان حتى اذنته تعقدت الامور ولم طلب مثلا مهرا مغاليا فيه، او وجد صفات غير قبيحه، صفات غير طيبه، صفات قبيحه في كونها مثلا ضعيفه الدين او عن السائل عنه، فوجد يعني ادي معنى تعقبت الامور، الامور تعقبت انها لم تتاخر، ما اتفقوش على مصر، قعدوا يتخانقوا لغايه القايمه ومش القايمه والمؤخر ومش مؤخر وما رضيش اتفقوا. خلاص يا فندم الى غيره، ما نقولش بقى لازم دي لاي ثمن كان. خلاص الامر يعني، فده امور ظاهره ايضا من ايام يعني الله اعلم. فانطلق الشباب في صلاة العيد في أحد السنوات فانصرف الناس ويقولون خيرا إن شاء الله. هل أنا ما بين سائل من هي عنه أم ما بين سائل حسن؟ لا المطر أصلا إذا ما لم يستبشر به، لأن هذا من رحمة الله عز وجل لا ينفع الله ذا به ذلك، طالما نزلت المواطن المحمولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بذلك بأن يحسب عن ذراعه ثوبة عند أول نزول النقص، فيقول أنه خليفة عهد الله، فالتبرك مشروع. هل الخلاف في نبوة أو ولادة الخضر في نفسه؟ نعم، أما رجبه. هل موته وحياته حتى منها خلاف خالد؟ نعم خلاف خالد، مع أن الراجح موته، هذا لن يواجهه بقوة. الخلاف فيها يعني رغم النساء يعني لا يبدع به مقدس إلا أنه ضعيف. من جهة الدليل. الخلاف اللي في النبوة والولاية أقوى بكثير. ابن تيميه له رايين في ذلك، الراي الاول انه من قال بموته يتكلم بما لا يعرف هو نفسه يرجح موته بموت اخر وده صحيح. صحيح ان الخطب قد مات. كان نبينا من ذلك خط، فما نعمل ذلك؟ الخط في الارض وضع خطوط ثم يعرف من خلالها امور مستقبله. هناك نبي علمه الله عز وجل بوحي من عندي أن يحط خطوطا في الأرض، جرس الخط في الأرض، يوحي الله إليه عندها من أمور الغيب ما يعرف به بعض هذه الأمور المستقبلة. وهذا النبي لا نعرف اسمه ولا زمنه ولا كتابه ولا طريقة الخط التي يخطها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الخط في خط الأرض كما قلت أهل الجاهلية جرس الخطوط في الأرض ولا وزي بتاع الفنجان، فينظر في ذلك ان هيحصل ايه بعد كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم علقه على امر مستحيل العلم، وهو ان يعرف خط ذلك النبي، فقال ان فان رأى فقد خطوه فذلك. يعني لما توفوا خط ذلك النبي ان الرسول لا قال على اسمه ولم يخبرنا به ولا بطريقه خطه، اللي يعرف النبي كان بيعرف منين الامور مستقبلها من الخط، يبقى هو ده الايه اللي مشروع. زي بالضبط قول ابن عباس رضي الله عنه لما ساله نافع بن الازرق عن قتل الغلمان، فقال لا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علمه الخضر من الولاد. يعني لو تعرف إن الولد ده لما يكبر هيبقى كافر ويلغي يعني يلغي أهله الغلمان الكبرى فعند ذلك تقتله. ده إيه؟ مستحيل، ده يعلقه على أمر لا يمكن تعرفه، لا يمكن أن تعلم ذلك من غير الذي لا يعلمه إلا الله. فمنين هيعرف ذلك النبي اللي قلنا مجهول كان نبي من الانبياء لا نعرفه ولم يسمى؟ نحن كنت الانبياء اللي هم يعني تواتر العلم بوجودهم لا ندري على وجه اليقين ما اتوا به من الكتب اللي هي اساس دعوتهم زي التوراه مثلا وقع فيها من التحريف فوقع، فكيف الخطوط مجهوله؟ ماشي ده اشد ما لهاش، انما يعرفها ذلك النبي فقط وكيف بطريقته. عشان كده قلنا ان هذا الامر الطريق لنا لا أخ راجل بجماعة الإخوان بعد أن كان فيه مع إخواني من السردية، لما انضم إليهم فأحس بوجودي وأصبح سؤالا من المصاب بعد الغمر، تعرض للإزدراء والنظرات المخينة بسبب ذلك، البعض قد صرح له وقال إنك تمشي مع جماعة من هذا غير صحيح، وخليها من العلم والفهم، هل هذا صحيح مع أنهم يدرسون كتاب من هذا السبيل وفكر السنة وفي التوحيد من الرحمن؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده طبعا. يحصل طيب وبركة الله. هذا من رحمة الله بنا جميعا كتاب الصحابة كتاب فقه الأولاد وفقه الخلاف وكتب كثيرة استدين الصدق في العمل والنظام الألفة بينهم وروح الأخوة لا يظهر منهم فيه منهم الكره والبغض لجماعة أخرى مثل الثلاثية نسأل الله العافية. أنا العكس قدرت لا أنت ربما صفدت من لا يعني لا يحسن ده العمل إنه الواجب عليك أن تكون شرعا منصط على المنهج الحق أما كنت منهج الإخوان في خلل في المنهج بدأ مما لا شك فيه إن في منهج لسه في خلل في المنهج بدأ مما لا شك فيه كتاب فتح الخلاف لو أنت درست واقرأ كويس إن هو الكتاب ده موجود موضوع أساسا ليبين الخلل في قضية التمييع لقضايا الخلاف عند الإخوان وفي في أمور في العقيدة كثيرة جدا فيها خلل ليس الحمد لله لو درسوا من العمال يبرحهم ما درسوا من العمال ولكن الكلام ان الجماعة ككل بقى هذا من بركة وجود المنهج السلفي اذا كان شيء عندهم في ذلك فده من بركة وجود السلفيين بجوارهم هم ولدوا ان لا يمكن يعني ان يأتوا بشيء من البدع اللي هي موجودة في كثير جدا من الاماكن الاخرى فيبقى ربطون السلفيين هو سبب الخير باذن الله تعالى ان نتبع هذا الاتجاه الى في دراسة الفقه والتوحيد ونحو ذلك فلكن انا اقول لك ان يعني اختاروا اخوة يعني من السلفيين على شاكلة اخرى غير اللي شهدتهم ولكن هو اظن الاخوة ليسوا ينظرون اليك نظر مشين ولا شيء من ذلك انما يريدون لك الخير واكون معهم وازداد نشاطا باذن الله تبارك وتعالى واستعن بالله والله المستعان وليس يعني موضع تقصير في اهتمامات المنهج بدل الاخوان.